اتنين مصاصين قابلوا بعض، واحد بيقول للتاني تصدق ان انا طلع لي عفريت في رمضان؟ قال له يا راجل اختشي، ده العفاريت كلها بتتحبس في رمضان. قال له اصل انا العفريت اللي طلع لي خارج بكفاله. مسطول ماشي تاوي بنسي يقفل بقه. واحد بقول واحد صاحبه انا عملت ندري خروف لابني، لو نجح في الثانويه العامه هطبع له خروف. قابله صاحبه بعد النتيجه بقول له النتيجه ايه؟ قال له الخروف نجح. جرسون ابنه نجح في الثانويه العامه، قدم له في مكتب التنسيق ضافوا له 10% خدمه على المجموع. واحد فتوه في حي شعبي بقى فارد عضلاته قوي، كل يوم يجي على القهوه اللي فيها الشبان بتوع الحي يخش يشيبهم، يجي داخل على طول كده على القهوه بضب بضب بضب بضب بضب بضب بضب. فتوة القهوة كلها تخاف وتقوم تجري كل يوم بالنظام ده بضب بضب بضب بضب بضب بضب بضب. كل الشبان تقوم تجري. لفت الايام وفي واحد اسمه المعلم حنكورة كان مسافر بره، جه من السفر حكوله قالوا له الحقنا بقى الاحسن، في واحد هنا كل يوم يجي مشيبنا في توه مش عارفين ناخد حقنا معاه بصراحه بقى يا معلم بقى. قال لهم بس انا اخد لكم حقكم، قعدونا على القهوه وروني الفتوه ده وانا اخد لكم حقكم بالتمام والكمال. صاحبنا قاعد على القهوه وكل الشبان قاعدين جنبه بقى منتظرين ياخد لهم حقهم ومنتظرين النتيجه. جه الفتوه القهوه كالمعتاد القهوه كلها قامت تجري ما عدا حنكوره، بيصحوا حنكوره لقوه مات. واحد راح يحلق عند واحد حلاق، دخل ما لقاش لقطه في الدكان، لقى الصاب الصغير قال له هات هات كوبايه ميه نشرب. الواد جاب له كوبايه ميه بيشربها، الزبون لقاها ساعه قوي قال له امال فين لقطه؟ قال له نايم على المواسير. ديك قابل فرخه بيقول لها كنت فين؟ قالت له في الجمعيه. قال لها انت كدابه. عامل اسانسير داس على زرار الجاكيته القميص نزل. تلميذ صعيدي دخل يمتحن في الثانويه العامه، دخل وخرج ما امتحنش، قبله المشرف قال له خارج بدري ليه؟ قال اصل ابويا قلب قطلع الاول. اتنين اصحاب ضربهم السلك بقى، واحد بيقول للتاني ايه؟ الفقر احسن ولا الغنى؟ قال له اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. واحد خالي شغل سخيف قوي، دخل على شركه من الشركات، دخل على مدير الشركه قال له عايزين نتوظف يا فندم. قال له مش اطلع بره ما عندناش وظائف خالي. بقول لك عايزين نتوظف نعمل لك شوشره في الشركه. يا ما عندناش وظائف خالي يا عيني مش اطلع بره. ما بقول لك بس عايزين نتوظف بس شوف لنا شغل كده ولا كده ناكل من عيش. قال له يا ابني مش اطلع بره، ده احنا عندنا يجي 10,000 طلب متقدمين عشان وظائف. الدوك قال له طب ما تعيننا فريزهم. واحد اصلع طلع الاتوبيس لقى الكمساري اصلع، الكمساري بيقول له تذاكر. قال له مصلحه. واحد مصطول اشترى جوزين جزم، جوز بني وجوز اسود، لبس فرده بني وفرده سودا، ونزل قاعد على القهوه حاطط رجل على رجل اللي فوق بني واللي تحت سودا، اتنين قاعدين مصاطيل جنب منه تاهين خالص، وبص في الجزمه اللي فوق بني واللي تحت سودا. قام واحد غمز زميله قال له عليا الطلاق اول مره اشوف واحد حاطط رجله على رجل اللي جنبه. واحد صعيدي راح يشتري بنطلون نص عمر، الراجل عنده بنطلون كبير عايز يزحلقه له، قاسله البنطلون لغايه رقبته. قال له يا سلام يا ابو البلديات متفصل عليك وتمام. قال له هو كويس بس ضيق من تحت الباط.